دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا من مكة، فسار حتى أتى دارا لبني مالك بن النجار، وهو يومئذ مربد لغلامين من بني مالك بن النجار، فبركت على بابه الناقة، فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهرها لم ينزل، فقامت ومشت غير بعيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثنيها، ثم التفت خلفها، فرجعت إلى مكانها الذي بركت فيه، فبركت فيه مرة أخرى، فاحتمل أبو أيوب رحلة، فوضعه في بيته، فدعته الأنصار إلى النزول عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. وسأل عن الأرض، فقيل: هي لسهل وسهيل، يتيمين من الأنصار، فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمين بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال له: بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتاعه منهما بعشرة دنانير، وكان فيه شجرة ورقد، وخرب ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، ثم بنوه باللبن، وجعلت عضادتاه الحجارة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه، ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وعمل المسلمون فيه حسبة لله تعالى، وجعل قبلته إلى بيت المقدس شمالا، وجعل له ثلاثة أبواب: بابا في مؤخره، وبابا يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتفعوا به إلى خمسة أذرع، ولم يفتحوا بابا في الجهة الشمالية، وما إن استكملت الجدران حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة في المسجد، فلما اشتد الحر صفوا جذوع النخل ووضعوا فوقها حصيرا من جريد النخل، ثم غطوه بسعف النخيل، وأقاموا عند الجدار الجنوبي داخل المسجد ظلة يأوي إليها فقراء المهاجرين، سميت الصفة. وفي الجهة الشرقية بنيت حجرتان لزوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة وسودة رضي الله عنهما، من جريد مطين بالطين، وسقفهما جريد، ولم يكن مرتفعا بل قريب ينال باليد. وكان المسجد في قلب المدينة يقصده الصحابة ليصلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وليستمعوا للآيات التي تنزل عليه، ولينهلوا من علمه وهديه وسمته. وكان عليه الصلاة والسلام يخطب أمام الصف الأمامي، فإذا تعب استند على جذع، ولم يكن في المسجد منبر ولا محراب، وكان صلى الله عليه وسلم يجلس فيه في غير أوقات الصلوات، ويتحلق الصحابة حوله فيحدثهم ويعلمهم، وكان يجلس مع أهل الصفة ويؤنسهم، وكان يقوم في بعض الليالي متهجدا. وفي الوقت نفسه أصبح المسجد موطنا لبناء مجتمع جديد يدير منه الرسول صلى الله عليه وسلم شؤون المسلمين. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء طالبا ربه أن تتحول قبلته إلى بيت الله الحرام، فاستجاب الله دعاءه. ففي منتصف شهر رجب من السنة الثانية للهجرة أذن الله جل ذكره بتغيير القبلة، فقال سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وسارعوا إلى تغيير الوضع في المسجد، سدوا الباب الجنوبي، وفتحوا بابا في الجدار الشمالي، ونقلوا صفين من الأعمدة مع سقفهما إلى الجهة الجنوبية، وتركوا البقية لأهل الصفة، فانتقلوا إليها، ومرت خمس سنوات، والمسلمون يزيد عددهم، حتى ضاق بهم المسجد، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قرب المسجد أرض فضاء، فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريها للمسجد بالجنة، فسارع عثمان بن عفان واشتراها، ونشط المسلمون بعد عودتهم من غزوة خيبر لتوسيع المسجد. وفي السنة 9 للهجرة صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبر وضع وسط الجهة الجنوبية، وكان للمنبر 3 درجات، وكان عليه الصلاة والسلام يقف على الثانية ويجلس على الثالثة بين الخطبتين. وإلى جانب المنبر تمتد مساحة من المسجد النبوي وتصل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة.